الحمد لله أما بعد، من جملة ما ينبغي على المتعلم تجنبه معاصي اللسان، ومنها الفتوى بغير علم وكتم العلم الواجب مع وجود الطالب، والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الاستطاعة. أما الفتوى بغير علم فهو أن يقول الشخص في أمور الدين برأيه، وهذا حرام يوقع صاحبه في المهالك، كأن يقول عن شيء يجوز فعله أو لا يجوز فعله وهو لا يعلم، هو لا يعلم حكمه في الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، رواه السيوطي. كذلك من معاصي اللسان كتم العلم الواجب مع وجود الطالب. كتم العلم الواجب كتعليم فرض العين للشخص المحتاج إليه مع وجوده، وأما السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون معصية من معاصي اللسان مع الاستطاعة، أي إن كان مستطيعا، فإذا رأى شخصا يترك الصلاة وهو يقبل النصيحة وجب أمره بالمعروف أي بأداء الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وحفظ لساننا عما فيه حرام، والحمد لله رب العالمين.